تحريم دخول فلا يدخلها أبدا، وإن مات على توحيد أضعفه بالكبائر والمعاصي فقد يعذب وقد لا يعذب، وإذا عذب حرمت عليه النار تحريم خلود ولكنه قد يدخل النار ثم يخرج منها. قال محمود: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب، أيوب فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله في غزوة التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، يعني هو القائد، فأنكرها علي أبو أيوب. لما حدث محمود بهذا الحديث، حديث عظيم، أنكر أبو أيوب الأنصاري على محمود بن الربيع، ولما أنكر عليه شككه، أنا متأكد أني سمعته، لكن أبو أيوب صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه، ومحمود هذا صحابي صغير، فلما أنكر عليه قال له أيوب: والله ما أظن رسول الله قال ما قلت. قال محمود: فكبر ذلك علي، شق علي، كيف أنا سمعت هذا من عتبان وشككني أي أبو أيوب صحابي جليل، فجعلت لله علي إن سلمني الله حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدته حيا في مسجد قومه، حتى يتأكد، يريد التأكد في أن أبو أيوب يتثبت. لما شكك أبو أيوب أراد أن يتثبت، وله سمع يعني نذر إن سلمه الله ووجد عثمان حيا أن يسأله، فقفلت يعني رجعت من الغزوة، وكان يغزو الروم الآن، وأبو أيوب في المدينة، فأهللت بحجة أو عمرة، وحج أو اعتبر إلى مكة، ثم سافر من مكة إلى المدينة، فأسرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم، فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، في أن الإنسان إذا سئل يخبر، يقول أنا فلان ابن فلان، فحدثني كما حدثني أول مرة، تثبت في أنا ابن الإنسان أن يتثبت مرة أخرى وأن يكون على بصيرة من أمره. نعم نعم نعم نعم نعم لا هذا قبل الحديث السابق يعني، لا هو حديث واحد، نعم عقل مجه مجه في وجه حتى فزعم محمود أنه سمع، نعم هو حديث واحد، لكن الحديث اللي قبل الترجمة اللي قبلها ذكرها أشار إليه مختصرا. نعم نعم هو مالك بن دخشب، ليه قالوا إنه منافق لا يحب الله ورسوله، يعني هذا الشيء الأمر الذي وهو النفاق. نعم يحضر إيه كان، نعم هذا كانهم إما أنهم استأذنوا وأذن لهم، أو أنهم يعلمون أنه يأذن لهم. نعم ها هو ظاهره، نعم ظاهره أنه برأة. نعم باب التطوع في البيت، إيه في دليل على أن الإنسان على أنه يعمل بالظاهر، وأن الأصل في الموحد في الأصل أن من نطق بالشهادتين فهو تجرى عليه أحكام الإسلام، ولا يخرج عن هذا الظاهر إلا إذا وجد ناقض من نواقض الإسلام يعلم بدون يعني شك، أما هذه شيء يقال له، شيء يقولونه وليس هناك دليل يدل على هذا، كونه يكلم بعض المنافقين أو كذا قد يقول لأسباب ما يدل على أنه منافق، ويقول ما نرى وده وحديثه إلا مع المنافقين، هذا لأسباب اقتضى ذلك، قد يكون في مسائل دنيوية، قد يكون يتعلق بماله، ما يدل على أنه منافق. نعم نعم والله ما هو بعيد يعني قال يبتغي بذلك وجه الله، ألا تراه قال يبتغي بذلك وجه الله. نعم باب التبرك، حتى باب البركة تحصل له البركة، يودون هذا أهله فرحوا بهذا لما مجه في وجهه تحصل له بركة فيما لا لابس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الصحابة يتنهلون على وضوءه وفي نخامته هذا وجه، هذه مكسب لي محمود. نعم نعم نعم إيش دم، ما فيه يعني في نظر الرجل الذي قص الدم وقال لن تمسك النار في ثبوت نظر يعني. نعم باب التطوع في البيت، حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب. نعم في هذا الحديث مشروعية الصلاة في البيوت في غير الفريضة،

وإذا فاتت يقضيها. نعم ما دام في الوقت. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا المنافع والمصالح. صلى الله على محمد وآله وصحبه.